الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في فقه البيوع من كتاب أخصر المختصرات لتعلقه ولأهميته، ثم بين الآذان والإقامة نشرح بعض أبيات هذه المنظومة المباركة، منظومة الآداب للمرداوي. واليوم نتحدث عن السلام وعن آداب السلام وعن فوائد السلام الذي شرعه الله عز وجل لعباده وجعله تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. قال المصنف: كتاب البيع وسائر المعاملات. بالطبع لما انتهى، أو كل كتب الفقه تأتي بكتاب المعاملات بعد كتاب العبادات، يعني أي كتاب فقه فيه أولا فقه المعاملات، فقه العبادات، طهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، الحج، الجهاد. هذه الكتب في معظم كتب الفقه تسمى فقه العبادات، العبادات. بعد أن ينتهوا من فقه العبادات يتحدثوا عن فقه الإيه؟ المعاملات. قال: الناس بحاجة إلى طلب الرزق مع إتقان دينهم. أنت معك أموال وأنا معي سلعة، فأنت في حاجة إلى السلعة وأنا في حاجة إلى المال، فهناك معاملات: إجارة، قرض، أيضا معاملات منهي عنها، ربا، مزارعة، مساقاة. كل هذه الأبواب تدخل في كتاب المعاملات. ورب العالمين سبحانه قال: كتاب أحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك أطيب الكسب هو كسب البيع، أطيب الكسب، لقول تعالى: أحل الله البيع. وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. والإشهاد هنا على سبيل الاستحباب، يعني إذا بعت واشتريت أنت مني على سبيل الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى ذكر البيع في القرآن، حديث القرآن عن البيع. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ربما يقول قائل: لماذا عطفت البيع على التجارة؟ التجارة عامة والبيع خاص، من عطف الخاص على الإيه؟ العام. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فدل على أنهم يبيعون ويشترون. ولكن إذا حضرت الصلاة أقبلوا إليها وتركوا البيع، هذه صفة لعباد الله المؤمنين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأما في السنة، مشروعية البيع جاء بها نصوص كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى، النبي باع والنبي إيه؟ اشترى. كما أنه عليه الصلاة والسلام أذن بالبيع والشراء، وأثنى على البيع النزيه والكسب الطيب، وأجمع العلماء على مشروعيته، لأن الناس بحاجة إليه، الناس تحتاج إلى البيع. كما قلت لك، أنت بيدك الأموال وأخوك بيده السلعة وأنت في حاجة للسلعة وفي حاجة للمال، فالإسلام أباح المبادلة. ولذلك ما هو البيع؟ عرف البيع في اللغة: مأخوذ من الباع، المشتري يمد باعه والبائع يمد باعه، كلاهما يمد الباع. المشتري يمد الباع بالإيه؟ بالسعر، بالثمن، والبائع يمد باعه بالسلعة، فسمي البيع. ها، البيع من مد الباع في اللغة، ومنها البيعة. لكن البيع لأن كلاهما يمد إيه؟ باعه، يعني يده. أما في الاصطلاح وفي الشرع، مبادلة مال بمال. ما هو المال مش معنى فلوس بس، المال يشمل الأعيان، السلع والأموال والنقود، آسف. المال لفظ عام، ولذلك مبادلة مال بمال أو منفعة بمنفعة على التأبيد. على التأبيد يعني مش بيع مؤقت، لا، مبادلة مال بمال على التأبيد أو منفعة بمنفعة. قال: ما ينعقد به البيع؟ بما ينعقد البيع؟ له صيغة قولية وصيغة فعلية. ما الصيغة القولية؟ قال: كأن يقول البائع: بعتك، بلسانه، ويقول المشتري: اشتريت أو قبلت. هذه الصيغة القولية، إيجاب وقبول، إيجاب وإيه؟ بعتك وأنا اشتريت، بالقول، صيغة قولية، أو بالمعاطاة دون كلام، أعطيه الأموال النقود ويعطيني السلع دون أن أتكلم. هذه صيغة فعلية. يبقى بما يتم البيع بصيغة قولية أو إيه؟ أو فعلية. القولية أن يقول البائع: بعت، وأن يقول المشتري: اشتريت. أما الضمنية أن يقول الفعلية المعاطاة بدون قول، كأن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع الإيه؟ السلعة، كلاهما يعطي الآخر دون أن يتكلم. هذه الصيغة إيه؟ فعلية، تسمى المعاطاة. تسميه إيه؟ معاطاة. كلاهما ينعقد به الإيه؟ البيع. نعم، لا لا، مش المعاوضات. طبعا البيع من عقود المعوضات. البيع، لأن العقود في الإسلام أنواع، تعرفها؟ أول واحد عقود معاوضة. إيه معنى عقود المعاوضة؟ شيء عوض عن شيء. الإيجار، عقد الإيجار، عقد إيه؟ معاوضة. أنا أدفع الإيجار 200 جنيه 500 في الشهر مقابل إيه؟ انتفاع بالشقة أو بالمحل. يبقى شيء عوض عن شيء، هذا يسمى عقد إيه؟ معاوضة، عقود معاوضات. النوع الثاني عقود تبرعات. تبرعات ليست بمقابل، كالصدقة والهبة، ليس لها مقابل، عقود تبرعات. الثالث عقود توثيقات. توثيقات زي عقد القرض، الرهن، آسف، عقد الرهن. هذا الشيء مرهون عندك على دين 1000 جنيه، اسمه عقد ايه؟ توثيق. توثيق عين او دين بعين. يبقى العقود في الشرع كم؟ 3: معاوضات، تبرعات، توثيقات. عموما قال المصنف، وده بقى النقطة المهمة: شروط صحة البيع. وده هنحتاجه في واقعنا، مهم جدا، لا ينفك إنسان منا عن البيع والإيه. في حد فيكم يبيع ويشتري؟ لازم يبيع ويشتري. الشروط السبعة هذه لابد أن نحفظها. لا ده ناخد البيوع المنهي عنها موضوع. شروط صحة البيع، متى يكون البيع صحيحا ومتى يكون باطل. الشرط، ما هو الشرط في الاصطلاح والشرط في اللغة؟ الشرط في اللغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني إيه؟ علاماتها. أشراط الساعة يعني إيه؟ علامات الساعة، أحسنت. فالمعنى اللغوي بمعنى الأشراط بمعنى العلامات. طيب المعنى الشرعي، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، سنعرفه الآن. الشرط زي الطهارة، شرط لصحة الصلاة. طب انعدمت الطهارة، واحد مش متوضئ، بطلت الصلاة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، طب صلى دون أن يستقبل القبلة، صلى هكذا، ما حكم صلاته؟ ها؟ باطلة. طب ليه باطلة؟ غاب عنها شرط، يبقى يلزم من عدمه الايه؟ العدم. انعدم الشرط انعدم الحكم، انعدم الشرط انعدم الحكم. طيب هل يوجد، هل يلزم من وجود الشرط وجود الحكم؟ يعني انت الان متوضئ يلزمك الصلاة، انت مستقبل القبلة، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم، ومانع منه عدم، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. والمعنى الشيء لا يتم إلا باستفاء شروطه. الزواج له شروط، الحج له شروط، الزكاة لها شروط، مش كده ولا إيه؟ ها؟ والتكفير له شروط، تكفير الحكام وتكفير المعين له شروط وانتفاء موانع. دينا مش هكذا، وكفر دون بينة. الآن على ودنه التكفير، التكفير على ودنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. طبعا تريس، حكم بالإعدام، والحكم بالإعدام ينبغي أن لا يتطرق إليه احتمال. لو 1 من 10% شك، براءة. طبعا هذا مهم جدا، مهم جدا. طبعا أنا لا أعلق على الحكم في القضية اليوم، إنما أنا رجل عقلاني، هذا قاضي وهذه هيئة القضاة وأثق فيها والأمر بين يديها، أنا مش شغال قاضي، إنما الشعب المصري كله إيه؟ كله قاضي، وكله إيه؟ بتوع كورة، وكله اقتصادي، وكله سياسي، كله عالم شرعي، كله متكلم في كله، ده حتى الأهواجي حرام، تعرف يا حرام يعني ايه؟ ها؟ كله متكلم في كله. المفروض أن يثق بعضنا في بعض، وأن نستبعد سوء الايه؟ الظن. خلاص، القضية بين يدي قاضي محترم، أمره إلى الله، الأصل فيه أنه مسلم عدل. خلاص، هو من بين الأوراق رأى هذا، فنحترم عمله، نحترم وظيفته. هل أنت كنت معه؟ هل نظرت في أوراق الاستدلال؟ هل سمعت الشهود؟ لا، احنا بتوع بطاطس بنبيع بطنجان. واحد دكتور صدري قبلني قال لي يعني كل واحد الحكم محكمة مش عاجبه يروح على طول متظاهر ومكسر المحكمة وضارب القاضي ومطعن. طب ما في 1,000,000 حكم بيطلع مش عاجبين، مش على طول كده، احنا عاوزين نفرمل شوية. مش معقول، غير معقول هذا الكلام، مش كله تخوين تخوين تخوين. لا، الاصل ان يثق بعضنا فين؟ في بعض. والذي يخالف امره الى الله، لما الظاهر والله اعلم بالسرائر. من انخدعنا بالله ايه؟ انخدعنا له. من عصى الله فينا اطعنا الله فيه. يروح فين الكلام ده كله؟ لا. عموما، المراد بالشرط عند الاصوليين يعني ايه؟ يعني اذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا انعدامه. يعني ايه؟ انت الان متوضا، هل يلزم من وجود الصلاه؟ لا يلزم، ولا انعدام الصلاه. يعني يلزم من عدمه العدم، خلاص. انعدم الشرط انعدم الحكم، انعدم الشرط انعدم الايه؟ رجل صلى دون ان يستر العوره، صلاته لانعدام الايه؟ طب ستر العوره هل يلزم من وجودها وجود الصلاه؟ خلاص. ليه؟ لذاته، لذات الشرط يعني. نعم. قال: والاحكام الشرعيه على قسمين، لان الاحكام على قسمين، شرعيه ووضعيه. احكام يسمى الاحكام التكليفيه. الاحكام في الشرع نوعين، احكام ايه؟ شرعيه واحكام وضعيه. الاحكام الوضعيه لا دخل لك فيها، الله عز وجل وضعها وبين احكامه. والاحكام التكليفيه الشرعيه زي الواجب والمباح والمحرم والمكروه والمستحب، اللي هم الاحكام الايه؟ الخمسه، اسمها احكام ايه؟ شرعيه تكليفيه. انا الصلاه واجبه، الزنا حرام، صلاه سنه العشاء مستحب، الالتفات في الصلاه مكروه، تناول الطعام مباح، السفر مباح. يبقى انت الاحكام الشرعيه لا تخرج عن هذه الايه؟ الخمس. اي شيء في الدنيا، نعم، واحد الواجب، والواجب هو الفرض. الصلاه فرض، الصلاه واجبه، كلاهما معنى واحد. الاحناف فقط هم الذين فرقوا بين الواجب والفرض، ولا فرق بين الواجب والفرض. الفرض هو الايه؟ الواجب. الزكاة واجبة، الزكاة فرض، الحج واجب على المستطيع، الحج فرض على المستطيع. خلاص. لا لا، هم فرقوا بين الفرض، وقالوا الحنف قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، اما الواجب ما ثبت بدليل ظني، وده تفرقه في غير محله. الجمهور على ان الواجب هو الايه؟ في الفرض. رقم اثنين، المستحب. السواك مستحب، الطيب مستحب، غسل الجمعه مستحب. يعني ايه مستحب؟ ما ليس بواجب على طول، اسمه تعريف بالضد. المستحب ما ليس بواجب. ثلاثة، المباح. السفر مباح طبعا، الطعام والشراب على الإباحة، المحرم، الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، مش كده ولا ايه؟ البيع يعني حلال مباح، البيع ايه؟ واحل الله البيع. ايه معنى احل البيع؟ يعني اباحه، يعني لا، يعني اذا بعت انت الان في امر مباح، يستوي فعله مع تركه. ان بعت او لم تبع فأنت في أمر إيه؟ مباح، ما ألزمك الشرع به، وما ألزمك الشرع بالانتهاء عنه أمر على الإباحة. المكروه كالالتفات في الصلاة كما قلنا إلى غيرها عموما. قال: أما الأحكام الوضعية زي الشرط والمانع والسبب، مش كده ولا ايه؟ يعني غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، نزول الحيض مانع من الصلاة عند المرأة، هذه موانع وهذه أسباب، ستر العورة شرط لصحة الصلاة. يبقى الشروط والموانع والأسباب أحكام وضعية، أحكام الإيه؟ والصحة والفساد أحكام وضعية عموما. أول شرط في صحة البيع، احنا قلنا كم شرط؟ 7 يا سيدنا، احفظها كاسمك. شروط صحة البيع: 1 الرضا، الرضا، نعم صح، لا كم شرعي طبعا، كم وضعها الشارع الحكيم، نعم يعني تقترب من القدرية. الشرط الأول الرضا، عارف الرضا يعني ايه؟ أبوها راضي وأنا راضي، لازم الرضا يا سيدنا، رضا البائع ورضا المشتري كلاهما راضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني إيه؟ حديث: إنما البيع بالط عن تراض. يعني إيه؟ أجبر شخص على البيع بيعه باطل، إجبار، لا ما هو ده الرضا، أو أجبر على الشراء. واحد مسك لك مسدس وقال لك اشتري مني المحمول ده وإلا سأضربك بالنار، البيع إيه؟ باطل، لأنك إيه؟ أكرهت، أجبرت. لازم التراضي بين البائع والإيه؟ والمشتري. أما إذا كان الإجبار بحق، في إجبار بحق وإجبار بغير حق، الرجل اشترى السلعة وأجبر ولم يدفع الثمن فأجبره القاضي على السداد، هذا إجبار بحق أم إجبار بغير حق؟ إجبار بحق. برضو نفس الكلام، بيع المضطر حرام، أنت بتبيع بس أنا لا يحل لي أن أستعجلها، بيع المضطر لا يحل لي أن أستغل اضطرارك، أنت مضطر لأنك محتاج فلوس، وانا بقى اجي ايه اخدها وعى استغل لي ايه الظروح اضطرارك، هي بخمسين جنيه وانت عاوز 10 لله، تقول خدها ب10 ليه ما تدين في 10، اقول لك لا تسوى 50 حرام، انما استغل انك مضطر، بيع المضطر هذا في كلام سنأتي اليه في البيوع المنهي عنها. بس الاول ما نخلص الشروط السبعة، الشروط السبعة مهمة، نعم نفس الكلام لسه هنتكلم الرضا. قال الشرط الثاني بعد الرضا كون البيع من عاقل جائز التصرف، يعني البائع والمشتري جائزان التصرف، السفيه المجنون. البيع تصرف فين؟ في المال، فلا بد ان يكون العاقد جائز التصرف، فان كان العاقد غير جائز التصرف زي الصغير المجنون السفيه، يعني اشتريت سياره من صبي عنده 5 سنوات قال لك مبروك عليك ب10,000، ما حكم البيع؟ ها ليه باطل او فاسد؟ ليه؟ لان العقد جاء من ايه؟ من شخص غير جائز التصرف، الاهلية يعني، مكلف، صغير، سفيه، مجنون، احمق، محجور عليه، كلهم لا يجوز لهم الايه؟ التصرف. نعم، لسه الوزن هنتكلم فيه، الذي لم يصل الى سن الاهلية الشرعية حتى المميز في العبادات جائز ان يعبد الله، اما في بيع والشراء فلا يجوز له ان يبيع وان ايه يشتري الا باذن القاضي. او واحد عنده 14 سنة عاوز يبيع والقاضي يجوز له البيع، ده مسألة اخرى. الاصل عندنا انه لا يجوز التصرف الا من كامل الاهلية، سفيه، محجور عليه، مجنون، صغير، لم يصح بيعه ولا شراؤه. من هو الجائز التصرف؟ البالغ الرشيد العاقل غير المحجور عليه. يبقى الشرط الثاني بعد الرضا ان يكون العقد من جائز التصرف، اللي هو البائع، ان يكون جائز الايه؟ التصرف. ثلاثة، الشرط الثالث كون المبيع مالا مباحا، ما فيه منفعة مباحة، يبقى لابد ان يكون المبيع فيه نفع ايه؟ مباح. واحد باع كلب، نهى رسول الله عن بيع الكلب. باع خمر، فيه منفعة مباحة ام غير مباحة؟ محرمة طبعا. يبقى ما فيه نفع وبشرط ان تكون نفع النفع مباح. بيع الميتة، بيع الاصنام، بيع الصور المحرمة، ها، حدث ولا حرج عن بيع الاصوات، حدث ولا حرج يا سيدنا. بيع الصور المحرمة طبعا حرام. بيع التراب الذي لا ينتفع به، واحد جاب لك حبة تراب وقال تاخدهم بكام؟ ليس فيه نفع. بيع النمل، بيع الصراصير، كلها لا نفع فيه، لا ينتفع به خلاص. انا بكلمك على التراب غير المنتفع به. يبقى لابد ان تكون السلعة فيها ايه؟ نفع. ونفع ايه؟ مباح. ما تاخذ السلعة ليه؟ فيها نفع مباح. إن كان فيها نفع مباح جاز البيع، إن لم يكن فيها نفع مباح لا يجوز البيع. ده الشرط رقم كام؟ ها؟ ثلاثة. اتصحصح معايا يا سيدنا الشيخ، والله من بعد 25 يناير واحنا عندنا أكسدة، ها؟ تحري يا سيدنا، لسه بتكلم يا شيخ وائل. أنا هنا قاضي رجل له عمل 70 سنة وشاف في القضاء، والأصل فيه أن نحترم حكمه، خلاص وأمره إلى الله. أنا شفت ملفات ولا اتبعت دعوة، هو اللي قعد 500 يوم يبحث الدعوة، هو اللي معاه خلاص. إنما احنا التخوين أصبح إيه؟ أيوة، عمل كده لسبب كده، أنا بعمل كده عشان كله بحلل دلوقتي، كله عمل إيه؟ الحكم عن الشيء فرع عن إيه؟ تصوره. على مثلها فاجهد. مش عاوزين احنا ايه يعني نخون بعضنا بعض. حقيقة الكلام ده كلام خطير، وانا عمال اسمع حاجات رهيبة خالص. اللي هم مين؟ لا يا اخي الكلام ده خطير يا اخي، لا لا لا لا، الكلام لا اقبله. القضاء ليس اهل الثقة، لا يا اخي. خليني هنا، الأصل في المسلم أنه ثقة، إلا أن نأتي ببينة قاطعة. إنما كده أطلقت على بالضبط كده، أحسنت، الله يفتح عليك. بالضبط، الله يفتح عليك، هو مفيش حاجة اسمها تقادم عندنا. احسنت. يعني عاوز اقول يا شيخنا ان احنا نقدم حسن الايه الظن ببعضنا. نقول يعني زي ما قال الشيخ، الرجل له قانون يحكمه، اوراق تقيده، امره الى الله. انما اطول كده اطول نخون، كلنا نخون بعض. لا لا، مش انا مش موافق على الكلام ده خالص بالمرة. الشرط الرابع كونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. الشرط الاول التراضي، الشرط الثاني من شخص جائز البائع يكون جائز التصرف، الثالث ان يكون فيه نفع مباح، نفع مباح. الثالث الرابع ده شرط مهم، الا ابيع الا ما املك، لا تبع ما ليس عندك. مملوك لمن؟ لبائعه او مأذونا له فيه. يعني هذا القلم ملكي وانا اذنت لك في بيعه، اما ان تبيع ما لا تملك او ما لم اذن لك انا ببيعه، البيع باطل. كرجل باع بيت غيره، فتعال يا شيخ بعتك العقار ده بخمس الاف جنيه، هات الخمسة اكتب العقد. طب انت بتشتغل ايه؟ انا مش ملك البيت، يبقى ابيع ما لا املك، هل يجوز هذا البيع؟ قال يشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع، يكون ايه مالك للمبيع، والمشتري مالكا للثمن. ماشي. طبعا طبعا، خلاص خلاص براحته بقى، الدين في الذمه. او مأذونا لهما بالعقد وكوكيل البائع وكيل المشتري. ما في وكيل بائع وفي وكيل ايه مشتري. فمن باع شيئا لا يملكه وقال اذهب واشتري فهذا لا صح. من باع شيئا لا يملكه، يعني بعتك سلعة عند جاري واخذت منك الثمن وقلت لك اذهب الى جاري وخذها منه ان شاء الله، ازاي الكلام ده؟ لا تبع ما ليس عندك يا حكيم ابن حزام، كما قال صلى الله عليه وسلم. ده الرابع. الشرط الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه، ان يكون البائع قادرا على تسليم الايه المبيع. رجل باع طائرا في الهواء، بعتك هذا العصفور بخمسة جنيه، هات فين العصفور؟ في الهواء. او سمك في الماء، او عبد آبق هارب من سيده، يبقى هذا تبيع شيء غير مقدور على تسليمه. يبقى لابد ان يكون البائع قادرا على تسليم ايه المبيع، مش كده؟ قال فلو كان المبيع غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع، مثل الجمل الشارد والطائر في الهواء والعبد الآبق، لان من مقتضى البيع تسليم المبيع، فاشترطت القدرة عليه. القدرة على ايه؟ على تسليمه. ستة. الشرط السادس معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم. يعني ايه؟ يعني السلعة معلومة وغير مجهولة، فلا يجوز بيع المجهول على الاطلاق. ها؟ المجهول، المجهول كبيع الجنين في بطن امه، حبل الحبلة. ها؟ بيع المجهول بيع باطل لما فيه من الغرر والضرر، ويكون المبيع معلوما اما برؤيتي بان يراه المشتري، او يكون موصوفا في الذمة. يعني زي بيع السلم، اقول لك ايه اشتريت منك سيارة لانسر مستبيشي 2012 لون رصاصي، ها مانيوال او هيدروماتيك، خلي بالك 1600، ماتور كذا، شاسيه كذا، يعني ايه موصوفة. اقول لك خد 100,000 جنيه، السعر مش موجودة بس موصوفة وصفا دقيقا ومضبوطة. بيع السلم، بيع الايه موصوف في الذمة بشرط ان استلم الشيء عند الموعد المحدد. البائع ياخذ السعر الثمن الان، البائع يحصل على الثمن الان طبعا. نعم نعم لا ده السلم، ده السلم في البيع السلم، هذا عمله بيع السلم، بيع السلم. لا دي على اطلاق محمود، السلم دي خاصيه. نعم لا، الذي أشهر إفلاسه هذا ينظر فيه هل هو فعلا مفلس ولا خد حكم محكمة إفلاس. إفلاس يعني ليس عنده قدرة على السداد، وليس عنده بضاعة ولا أموال ولا شيء، تسقط عنه الديون وتقاسم المدينون فيما بينهم شيء يسمى قسمة الغرماء. قسمة الغرماء اللي له 3 ياخذ 500، واللي له 7 ياخذ 200، وهكذا نوزع الاموال الموجوده على المدينين كل بحسب نسبته، اسمها ايه قسمه الغرماء. فهمت؟ نعم هتيجي طبعا. الشرط السادس السابع، وكون الثمن معلوما، لان الثمن احد العوضين فلا بد ان يكون ايه معلوما من حيث المقدار والنوع. يبقى 7 شروط لازمة لصحة الايه البيع. اولها ان يكون عن تراض بين البائع والمشتري. ثانيها ان يكون البائع جائز التصرف، لا مجنون ولا سفيه ولا صغير ولا محجور عليه ولا احمق. فهمت هذا؟ 3 أن تكون السلعة لها منفعة مباحة، نفع مباح، يعني لها نوع مباح بيعه، نفع مباح. نمرة 3 أن يكون البائع قادرا على تسليم الايه المبيع. 4 5 أي ما هو أن يكون قادرا على التسليم ولا يقدر على التسليم إلا ما يملك. أن يكون قادرا على تسليم المبيع طبعا، أو مأذونا له في له الملكية. الشرط الذي بعد أن يكون معلوما بيع الجهالة، بيع الغرر، بيع المعدوم لا يجوز. أن يكون الثمن إيه معلوما. 7 شروط لازمة لصحة البيع ينبغي أن نراعيها. طبعا ده أخسر المختصرات، إنما في توسع في شرح هذه الشروط باستفاضة في كتب الفقه. كمثل سلعة مغصوبة مني عند رجل وأنا أريد أن أبيعها، مغصوبة مسروقة، هل يجوز أن أبيعها؟ شرعا لا، إلا لقادر على أخذها من الغاصب. ضابط الشرطة قال لي هاخدها منك ب500 جنيه وأنا هتصرف مع واجبها. يبقى هذه الحالة قال العلماء يجوز البيع، لأنني بعت لمن يقدر على أخذها من غاصبها، مش مضطر ولا حاجة، بسعر السوق. العلم مش موجودة في الموصوفة في الذمة. ايه المشكلة؟ احنا قلنا بيع حاجتين، اما السلعة موجودة او موصوفة في الذمة، وصف ضبطي لا يخرج عن بيع السلم المعروف. السلم لا يعني زي الرز، زي القمح، زي الشعير، لسه قال له يا شيخ قدام ده نوع كبير جدا. امال ايه؟ بيع السلم ده نوع من البيوع، نوع من البيوع، انواع البيوع. نعم. ما قلنا يا شيخ وائل حلال لا شيء فيه. ليه؟ لانه بديك خدمة مش بديك فلوس. دقايق خدمة مقابل اموال، اداك اتنين خمس دقايق بخمسة جنيه انت حر، عشر دقايق بتلاتة جنيه ما يخسر. انت بتاخد منه فلوس ولا خدمة؟ دقائق زي الحلاق، مش فلوس اصلا، بفلوس. مش استغلوا وانت ضر تكلم يعني. انا بقول لك انا ممكن ابيع لك خمس دقايق بخمسة جنيه ان احتجت، وانت براحتك ما تاخدش انزل تكلم من ارضي، استاجر محمود يتكلم فيه. حاجة في ايه يعني؟ مش حاجه ولا حاجه. هو ناس عاشت تليفون طول عمرها؟ لا لا لا لا لا، طالما ان الخدمه دخلت كوسيط انتفى الربا. الخدمه هي خدمه الدقائق، خدمه المكالمات. انا معايا رصيد، هبعت لك رصيد نص ساعة بمئة جنيه. انا هبعت لك الوقت الرصيد عشر دقائق بخمسمائة جنيه. انت قلت لي موافق، خلاص رضا. هبعت لك خمس دقائق بخمسمائة جنيه، الدقيقة بمئة جنيه، وانت قلت ايه؟ ابعت لي. فيها مشكلة؟ انا ابيع لك خدمة الان، ابيع لك دقائق، لا تشتري مني اموال. في نقطة اسمها تفريق الصفقة في شروط البيع. يعني ايه؟ يعني باع عمارتين، عمارة مملوكة له وعمارة مملوكة لأخيه، وعقد البيع على العمارتين معا، فعقد صحيح وعقد باطل. الصفقة هنا تفرقت، بمعنى صح البيع في شيء ولم يصح في شيء آخر. باع حلوى وخمر لسيدنا الناس، بيع الحلوى حلال وبيع الخمر حرام في عقد واحد. يعني باع سيد إلى صاد، واحد خمسين كيلو حلوى، اثنين خمسمائة زاد خمر بثمن قدره 200,000 جنيه. يبقى الصفقة هنا فيها جزء حلال وفيها جزء حرام. الحلال يمضي والحرام يفسد، ده اسمه ايه؟ تفريق الصفقة. اذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح بعقد واحد، فان الحكم انه يفرق بين ما يصح بيعه فينفذ فيه البيع، وما لا يصح فيبطل فيه البيع. وقد أجملها بقوله المصنف، وجاء صور تفريق. تفريق الميكروفون الظاهر ولا ايه؟ الميكروفون فيه حاجة؟ خلاص نبعد شوي. تفريق الصفقة، تفريق الصفقة لها صور. الصورة الأولى، إذا باع شيئا له ولغيره بغير إذنه، كأن تكون الدار مشتركة، السيارة شركة بيننا وبين بعض، بعت نصفها الخاص بي ونصفها الخاص بك دون أن أستأذنك، نصف البيع جائز ونصفه باطل، لأنني بعت ما لا أملك. ما هو الشروط احنا قلنا كم؟ سبعة. كل إذا غاب شرط من هذه الشروط السبعة وقع البيع إيه؟ باطلا. اثنين، باع خلا وخمرا باع خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ فيه نفع محرم. ما احنا قلنا الشرط الثالث أن تكون السلعة فيها نفع مباح، ما لا نفع فيه وما نفع فيه محرم لا يجوز بيعه. زي ما لا نفع فيه؟ الصراصير، النمل، الدبان، فيها نفع لا يجوز أن تباع، أو فيه نفع محرم كالخمور والأصنام والتماثيل، فيها نفع الخنزير، فيها نفع لكنه محرم. قال الصورة الثالثة من تفريق الصفقة إذا باع عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره، باع عبده جائز، باع عبد غيره يبقى باع ماله ما لا يملك، يبقى بيعه باطل. انتقل المصنف بعد ذلك إلى شيء يسمى البيوع المنهي عنها، هذا سقف عليه إن شاء الله، وأنتقل إلى منظومة الآن لأني لا أريد أن أثقل عليكم في فقه البيوع. إذن أنا تحدثت اليوم عن أمرين، الأمر الأول تعريف البيع، من يعرف البيع لغة واصطلاحا؟ ما هو البيع؟ ها؟ نعم، إبدال مال بمال أو منفعة بمنفعة على سبيل التأبيد. طب عموما ممكن مال بمال، ما هو المنفعة هي مال بمال. طيب للبيع شروط سبعة، لصحة البيع شروط سبعة. في أخواني فرق بين حاجتين في الفقه الإسلامي، شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الصحة وشرط الايه؟ الوجوب. البلوغ شرط صحة ام وجوب للصلاة؟ اوعى تقول صحة. يعني الصبي لم يبلغ صلى، ما حكم صلاته؟ صحيحة. وهل يجب عليه الصلاة؟ لا. يبقى البلوغ شرط ايه؟ وجوب وليس شرط صحة. في حاجتين عندنا، شرط وجوب وشرط صحة. نحن نقول شروط صحة البيع سبعة شروط ذكرناها، ثم تحدثنا عما يسمى تفريق الصفقة. إن شاء الله المحاضرة القادمة ربما تكون السبت بعد القادم، لأن السبت القادم في يمكن سفر، سنعلن إن شاء الله من الجمعة. البيوع المنهي عنها ودي تحتاج إلى شرح طويل، لأن الشيخ هنا اختصرها اختصارا، بيوع نهى الشرع عنها واقعة في حياتنا بكثرة، بيوع نهي عنها. وهناك من العلماء ابن حزم صنف رسالة بهذا العنوان، البيوع المنهي عنها. طبعا بيوع كثيرة قد نقع. تفضل يا شيخ محمد. الحاج جمال ايه؟ الاخونا الفاضل الحاج جمال اهله في انتظاره في الخارج، احد الحضور يسمى الحاج جمال، الحاج جمال أهله في انتظار. تفضل. طبعا النهي يقتضي الفساد، دي قاعدة أصولية. لا لا سنشرحها. وكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فتمنى العلة. لسه هنتكلم عن النهي يقتضي الفساد متى ومتى لا يقتضي. لا مش على الطاق. نعود إلى منظومة الآداب للمرداوي، نشرح البيت الذي معنا اليوم إن شاء الله تعالى بسرعة. قال المصنف يعني إذا نهى الشرع عن شيء أفسده، إذا صنعته فسد يقع فاسدا. يعني صلت وهي حائط عبادتها فاسدة، لأن النهي يقتضي الإيه؟ الشرع نهاها عن الصلاة، فإصامت وهي حائط طبعا. مطلب في السلام، مطلب في فضل بدء السلام ورده، وإنه من أسماء الله الحسنى. قال وكن عالما أن السلام سنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. يعني بدءك السلام سنة والرد إيه؟ واجب. وهذه من الحالات الفقهية العجيبة، أيهما أفضل، بدء السلام أم رده؟ لا لا، إيه رأيك؟ السنة هنا أفضل من الفرض. تخيل الفقهاء قالوا بدء السلام أفضل من رده، رغم أن الرد فرض واجب والبدء سنة. لماذا؟ لا، لولا الإلقاء ما كان الرد. فهذه حالات من الحالات النادرة في الفقه التي فيها السنة أفضل من الإيه؟ من الفرض، في حالات أربعة سنذكرها إن شاء الله تعالى. عموما قال وكن عالما أن السلام سنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. يعني كن أيها المتشرع الذي يعلم لعلم الآداب عالما علم إخلاص أن السلام ابتداؤه سنة وهو تحية الإسلام. قال وفيه ورد نصوص عديدة. النص الأول قال تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. طب إيه معنى سلموا على أنفسكم؟ سورة النور، خلي بالك. النفس هنا، النفس تطلق في القرآن ويراد بها الغير، مش نفسي أنا. ولا تلمزوا أنفسكم، في واحد بيشم نفسه؟ يعني لا تلمزوا إخوانكم. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا إخوانكم. فالنفس في القرآن تطلق ويراد بها من؟ الغير أو الأخ. أيوة ذات في أحيان، هذا مهم. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال حديث أورد الأحاديث التي جاءت في فضل السلام أن رجلا سأل رسول الله أي السلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. احنا عندنا بيقولوا ايه؟ كثر السلام بقل المعرفة. لما تقول السلام عليكم لك تعرفني؟ سلم لي. شفت السلام عليكم وانت راجع، السلام عليكم، هي قصة يا مولانا، ما انت ربط مرة واحدة كفاية. الناس عندها مفاهيم خاطئة. الصحابة كانوا إذا فرقتهم شجرة ألقى بعضهم السلام عليه. ولذلك هنا أثر عجيب وغريب، ابن عمر كان ينزل السوق لا للشراء وإنما ليسلم على الناس فيردون عليه السلام. ها؟ يقول أحببت أن ألقي السلام على إخواني فيردون علي السلام لأذكرهم باسم السلام، باسم الله سبحانه وتعالى. فهو شوف يا إخواني سبحان الله. قال حديث آخر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحببتم أفشوا الإيه؟ السلام بينكم. حديث آخر: أفشوا السلام تسلموا. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بإيه؟ بسلام. في ضعف. طيب صار تلقي السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيوة تلقي السلام على نفسك. يلقي على نفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الطبراني: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. في الأوسط أيضا عند الطبراني: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. من أعجز الناس؟ الذي يعجز عن الدعاء. ومن أبخل الناس؟ الذي يبخل بالسلام. نعم، أهو الدعاء من الدعاء، سلمك الله من كل شر، السلامة. أسرق الناس الذي يسرق في صلاته. قيل: يا رسول الله كيف أسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام. طبعا وللسلام فوائد. يا هنا بقى المرداوي أطنب في ذكر الفوائد، سأختصرها. واحد: الخروج من الحرمة على القول بوجوب ابتدائه. فوائد السلام عدها المرداوي النابلسي أكثر من 15 فائدة. واحد: الخروج من البخل، تخرج بإلقاء من البخل. اثنين: من الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة. ثلاثة: أن بذل السلام من موجبات المغفرة. أربعة: يوجب المحبة بين المسلمين، بين المسلم وإخوانه. خمسة: يوجب المحبة. خمسة: حق لأخيك المسلم عليك، حق المسلم على مسلم إيه؟ خمس: منها أن يسلم عليه إذا لقيه، أن يسلم إلقاء، إلقاء يخال، أن يسلم عليه إذا لقي، أن يسلم عليه إذا لقي. لا، ما بعضهم قالوا أن إلقاء السلام واجب، بعض الفقهاء. خمسة: حوز الفضيلة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت تحوز الفضيلة. سبعة: فضل الدرج بنشره والفضيلة في إفشاء اسم الله السلام. ثمانية: حصول الحسنات، أدرك فضل الدرجة بنشره. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم أفضل درجة بتسكير إياهم السلام. أنا بقول لك السلام عليك، أنا الذي إيه؟ ابتدأتك وذكرتك وأعطيتك حسنات بالرد وألزمتك الرد لأنه فرض، ده أنا بدأت بخير كثير. قال: حصول الحسنات التي صحت بالروايات: السلام عليكم عشر، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم؟ لذلك أخ فاضل أذكره من 10 سنوات لما قرأ حديث إن قتل الوزغ من قتل برصا له كم 100 حسن، جاب الجزمة وقعد يقتل في برص طول النهار، راح مكان فيه بتاع أبراص وقعد يقتل في كم برص 500، قال 500 في 100 ب5000 والحمد لله، كل يوم يروح يقضي الجزمة والعصاية ويقتل له 25 برص. ها لأن مسألة تحصيل حسنات خلاص. كذلك السلام، حينما تقول السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، ورحمة الله وبركاته كم 30 في الحديث الصحيح، منها حصول السلامة، فإذا 9 و10 حصول السلامة حسنات. أفشوا السلامة تسلموا أو تسلموا، حصول السلامة في الدنيا وفي الآخرة. 10 دخول الجنة بسلام، يعني بأمان، أفشوا السلام. منها 11 تصفية ود أخيك المسلم، الود. 12 حصول فضيلة الإسلام وخيريته. نعم 11 تصفية ود أخيك المسلم، تكسب وده، بس السلام يكون معه إيه؟ ابتسامة يا شخوان، ها؟ تبسمك في وجه أخيك صدق، تقول السلام عليكم وتبتسم في وجهه. الآن السلام عليكم، السلام عليكم، محدش عاوز يرد. ليه؟ مش في حزبي. انت في حزبي؟ لعنة الله على الأحزاب، شتتت المجتمع وضيعته وفرتكته. 76 حزب ملعونة، حزبية ملعونة، دعوها فإنها إيه؟ منتنة. أخرجوا النتانة وضعوها فوق رؤوسنا وخلدوا الغرب، نسأل الله العافية. تصفية ود أخيك المسلم، حصول فضيلة الإسلام وخيريته، إحياء سنة نبينا أبينا آدم. حديث صحيح، لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يجيبونك. فقال آدم السلام عليكم، فقالت السلام عليك ورحمة الله يا آدم، فزادوه ورحمة الله. فقال الله له هذه تحيتك وإيه؟ وتحية ذريتك من بعدك. فالذي يلقي السلام يحيي سنة آدم. وكان عبد الله بن عمر يأخذ بيدي، ده مجاهد بيقول، كان عبد الله بن عمر يأخذ بيدي فيخرج إلى السوق يقول إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علي، فأعطي واحدة واحدة وآخذ 10. يا مجاهد، إن السلام من أسماء الله، فمن أكثر السلام أكثر ذكر الله. يا سلام، يعني ابن عمر كان يدخل السوق ليلقي واحدة ويأخذ 10، ها؟ يسلم ويسلم عليه، لا لحاجة وإنما ليذكر الناس باسم الله السلام. شل عنه مرد، انت رو القي القي، انت عارف مش هيرد عليك، القي السلام خذ حسنات هو يرتكب سيئات. مرة تانية، مرة تالت، مرة رابعة، يقول لك ايه؟ والله ما عندي دم. ما خلي بالك، احنا دلوقتي لازم نترجم المجتمع، يحكم على سلوكنا بحسن الخلق. انا ملتحي وماشي في الشارع، الاعلام صور لهم ملتحين على انهم ايه؟ شضلية، غوغائية، بتوع العباسية، بصوروا كده يعني، الاعلام الفاسد. احنا بسلوكنا وأخلاقيتنا ومعاملتنا مع الناس يقول أنتم كدبين كدبين، رجل جاري لا يسأل علي إلا هو، لا يسلم علي إلا هو، لا يفرج كربتي إلا هو، ها؟ رجل ما شاء الله عليه، من أين وكيف أصدق ذلك فيه؟ بالسلوك، لا تتعالى عليه، لا تتكبر عليه. إذا الإسلام سلوك ومعاملة. نعم. ومنها موافقة أهل الجنة، قلنا كم فائدة كده يا شيخ وائل؟ 13. موافقة أهل الجنة، فإن تحية أهل الجنة الإيه؟ وتحيتهم فيها سلام، سبحان الله. هكذا قال المصنف رحمه الله. لكن يكره رد السلام في 22 حالة. اسمع لهذه الأبيات الماتعة. رد السلام واجب إلا على، رد السلام إيه؟ واجب. من في الصلاة أو بأكل شغلا، يعني واحد بصلي يقول السلام عليكم، هيرد ازاي؟ يكره إلقاء السلام على الفريضة يا أخي، في السنة يجوز باليد. بنقول إيه؟ باليد في السنة، أما في الفريضة واحد بيصلي فرض قلت السلام عليكم، يقول لك إيه هو؟ طيب وأنت كده، ما أنت كده تركبه اسما بدون، لا تلقي السلام على من يصلي ولا من يأكل، على المصلي لا تلقي عليه السلام، المصلي لا يرد لك، انك انت الان شغلته عن الصلاة، انت تقول السلام عليكم، حيروح مفكر فيك شوية وينسى التشهد وينسى الفتحة، شرط قراءة قرآن، انا بقرأ قرآن تلقي السلام علي؟ ها باكل. قال من في الصلاة او باكل شغل او شرب، بشرب والإناء على فمي، واحد بشرب السلام عليكم ورحمة الله، أعمل أني إيه؟ ماذا أصنع الآن؟ أقول له إيه؟ مش قادر بشرب. 4. أو قراءة أو أدعية، واحد إنك عفو تحب العفو فاعف عني، السلام عليكم، اللهم إنك عفو يا أخي أنا بدعو ربنا سيبني أدعو يا شيخ، لما يردش يكره. قال او ذكر او في خطبة او تلبية، 22 حالة، خطبة الجمعة الشيخ داخل الشيخ بيخطب السلام عليكم المسجد وعليكم السلام، الخطيب مشغول خالص ده كلام، ها؟ او في تلبية الحجاج بيقول لبيك اللهم لبيك، هو السلام عليكم، قطع التلبية، دي حالات. قال او في قضاء حاجة الانسان يتبول او يقضي الحاجة السلام عليكم، هل هذا يجوز؟ او في اقامة او الاذان، رجل يقيم الصلاة، شيخ محمد خاطر يقيم الصلاة وانا دخل له اقول له ايه السلام عليكم، حيسيب لي خبر علي بأذن السلام عليكم، لا يجوز. قال او سلم الطفل او السكران، يعني ايه؟ واحد سكران ماشي ايه يترنح في الطريق او السلام عليكم يمكن يخبطك بالمطوة ولا حاجة، ها؟ او شابة يخشى بها افتتان، الطفل الصغير او شابة يخشى بها افتتان، شابة يعني ايه؟ امرأة صبية طلع السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مولانا، يا اهلا يا اهلا يا بنتي، وابدأ حوار وخش في نقاش ثم كلام ثم كلام، لا بنقص السلام. او شابة يخشى بها ايه؟ افتتان. او فاسق، لو ان رجلا يجاهل بالفسق فلزجره لا ألقي عليه السلام، لزجره ده في حالة أن انزجر، في حالة إيه؟ إن انزجر أو ارتدع أو ناعس أو نائم، واحد قاعد إيه أقرأه فوق كده ونام السلام عليكم، هو نايم أو ناعس. قال أو حالة الجماع، في حالة جماع السلام عليكم. طب كيف تأتى ذلك في التلفون؟ رجل جمع زوجته ورد على التلفون وقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، ذكر اسم الله في حال لا يجوز، أو في حالة أو تحاكم، حكم حكم محكمة يعني في جلسة حكم والرجل قاعد بيبحث الحكم تشغله بالسلام، أو كان في الحمام. نعم حمام غير الحمام غير المرحاض يا شيخ محمود. أو مجنونا، أو مجنونا فهي اثنتان قبلها عشرون، اثنتان قبلها عشرون يعني 22 حالة يكره فيها ايه القاء السلام. نعم القاء السلام، لانك اذا القيت لا يستحب فيها السلام ولا يستحق جوابا، لا يجيبك، لا يجيبك لانه سيقطع القراءة. رد السلام واجب الا على من في الصلاة او باكل شغل او شرب او قراءة او ادعية او ذكر او في خطبة او تلبية او في قضاء حاجة الانسان او في اقامة او الاذان او سلم الطفل او السكران او شابة يخشى بها افتتان او فاسق او ناعس او نائم او حالة الجماع او تحاكم او كان في الحمام او مجنونا فهي اثنتان قبلها عشرون. اسمع الى في الختام، اسمع الى ما قال الشافعي للامام احمد، شوف الادب يا اخواني. قالوا يزورك احمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، ان زارني فبفضله او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الشافعي يرد على احمد، فاجابه احمد بقوله ان زرتنا فبفضل منك تمنحنا، او نحن زرنا فللفضل الذي فيك، فلا عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيكا. يعني الشافعي وأحمد انظروا إلى الأدب بينهما، ثم انظروا إلى الحال الذي وصلنا إليه. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن شاء الله تعالى نصلي ركعتين نافلة ثم نقيم الصلاة.